ومن أحب أن يطوق حبيبته طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبته سوارا من نار فليطوقها طوقا، وفي رواية فليسورها سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. رواه أبو داود ومسلم، وهو حديث صحيح. هذا بالنص من الكتاب المذكور للمؤلف. فما مدى صحة الحديث؟ وهل يجوز لبس المحلقات للنساء؟ افتونا في ذلك جزاكم الله خيرا. الحديث في صحة نظر وفي متنه غرابة، وليس في مسلم ولكنه في أبي داود، وفي صحته نظر، ولو صح فهو محمول على ما كان قبل النسخ، فإنه كان الذهب محرم على النساء، ثم أبيح للنساء وأبيح لهن الحرير وحرم على الرجال، فقال صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحل لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. فالصواب أن جميع أنواع الذهب من المحلق وغير المحلق كالأسورة والخواتم وأشباه ذلك مباحة كالقلائل وغيرها، هذا هو الصواب، وهو الذي عليه عامة العلماء، وحكاه جمع من أهل العلم إجماع أهل العلم أن الذهب بأنواعه من محلق وغيره كله حل للنساء، وهذا هو الصواب، ومن قال بتحريمه فقد غلط. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الرحمن موسى من ليبيا، رسالته مطولة، ملخص ما فيها في هذا السؤال يقول: هل الفائدة المصرفية تعتبر ربا أم لا؟ وإذا كانت ربا، ما حكم من اقترض قرضا بفائدة؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. نعم، الفائدة المصرفية ربا، فإذا اقترض مئة بمئة وخمسة أو بمئة وسبعة أو أكثر أو أقل فلا ربا، وهكذا ما هو أكثر من ذلك، ولا يجوز تسليم هذه الفائدة، بل على الفاعل التوبة والرجوع إلى الله والإنابة والندم وعدم العودة، وليس للمقرض إلا رأس ماله، كما قال تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولا يجوز تعاطي هذه المعاملة، ولا ينبغي للعاقل يغتر بالناس الذين يفعلونها مع كثرتهم، فإن الحق أحق بالاتباع، والله يقول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد، والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، الحديث. وهذه المعاملات وهذه العمل الجديدة من الدولارات والدنانير وغيرها من العمل الورقية كلها لا حكم الذهب والفضة، فلا يجوز أن يباع بعضها لبعض مفاضلة وهي من جنس واحد، ولا نسيئة، بل لا بد أن يكون ذلك يدا بيدا مع التماثل إن كانت من جنس واحد، كالدينار بالدينار والدولار بالدولار. أما إن كانت من أجناس كأن يبيع دولارا بدراهم سعودية أو بدنانير أردنية أو عراقية أو شبه ذلك فلا بأس، لكن يدا بيد بالتقابل. أما دينار دينارين أو دولار دولارين أو مئة دولار بمئة وخمسة أو مئة ريال سعودي بمئة وخمسة لأجل الفائدة، هذا ما يجوز، هذا هو الربا، هذا عين الربا. نسأل الله السلامة. نعم، نسأل الله السلامة، جزاكم الله خيرا. سماحة شيخ، الذين يفرقون بين الاقتراض بفائدة في عمل استثماري أو عمل استهلاكي، هل لهم وجه أو لا؟ كل هذا غلط، هذا من كيسهم، ليس له وجه. الرسول حرم ذلك مطلقا، سواء كان القرض للاستثمار أو للاستهلاك الحاجة، كله محرم. والرسول صلى الله عليه وسلم يفرق بين هذا وهذا عليه الصلاة والسلام، بل عمم وأطلق، فدل ذلك على أنه لا يجوز مطلقا، سواء كان القصد من ذلك الاستهلاك أم كان القصد الاستثمار والمتاجرة. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، وباعثها المستمع عين يا حيا جيم، رسالته مطولة، يقول فيها: لي ابنة تبلغ من العمر 10 أشهر، وقد مرضت وذهبت بها إلى المستشفى وهي في حالة خطيرة، وأمروا بتنويمها، وجلست معها أمرضها مدة التنويم بالمستشفى، والحمد لله تحسنت حالتها عن حالتها الأولى، وأخرجونا بعد ذلك وذهبنا إلى المنزل. وبعد يومين فقط عاد إليها المرض، وكان كل من رآها قال هذه فيها كذا وكذا، وأنا لا أدري ماذا أفعل بها. وبعد ذلك رآها أحد الناس وقال أكوها فإن شاء الله أنها ستشفى، وذهبت بها عند رجل فكواها، ولكن اشتد بها المرض. وبما أنني قد ذهبت بها إلى المستشفى وإلى الكاوي ولكن دون فائدة، استحكمت بحكم الله وجلست بها في المنزل، ولكن حكم الله أقوى في على كل شيء، وتوفيت بعد ذلك. قلت يا ليتني لم أكوها، يا ليتني ذهبت بها للمستشفى مرة ثانية، يا ليت يا ليت. وبدأت أتألم وأتندم، هل علي فيما فعلت حكم شرعي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. ليس عليك بأس وأنت مجتهد ولا حرج عليك، وهذه أسباب الذهاب إلى المستشفى وإلى الكاوي، كل هذه أسباب. والنبي عليه السلام قال الشفاء في ثلاث: كية نار، أو شرطة محجن، أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي. في اللفظ الآخر: وأنا أنهى أمتي على الكي. فالكي يعتبر آخر الطب عند الحاجة إليه، وأنت فعلته عند الحاجة. فإذا كان الكاوي ممن جرب في معرفة الكي وأن يكفي المرضى ويجتهد، لا بأس عليك في ذلك والحمد لله. وبكل حال فأنت مجتهد ولا شيء عليك. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع خاء ألف ميم من الرياض بعث برسالة يقول فيها: قابلني أحد أصدقائي وقد رأى علي علامات التفكير والشرود الذهني، فسألني هل فعلتها، يعني هل طلقت؟ فقلت له نعم فعلتها، وأنا أمازحه حتى أرى مدى تأثره بذلك، وأنا لم أقصد الطلاق، إنما عندما سألني قلت نعم قاصدا بذلك أنني قد تزوجت، وهو يفهم الطلاق ولم أتبين فهمه جيدا لكلامي. السؤال: هل تقع طلقة أم لا، علما بأن هذا الحدث منذ سنة تقريبا، فماذا علي أن أعمل الآن وقد مر على الحدث سنة كما أفدتكم، أفيدوني جزاكم الله خيرا. ما دمت ما قصدت الطلاق فلا شيء عليه، الأعمال بالنيات، وهذه الألفاظ هذه اللفظة من جنس ألفاظ الكنى فلا يقع بها شيء ما دمت لم تقصد الطلاق. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع ميم عين سين يقول: إذا خرجت من سلطنة عمان إلى دولة الإمارات، وتبعد دولة الإمارات عن سلطنة عمان 450 كيلومتر، هل يجوز أن أصلي صلاة حضر أم سفر، وأنا أخرج لمدة 6 أشهر أو سنة؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا. إذا كنت في الطريق صلي صلاة المسافر ركعتين، الظهر والعصر والعشاء، وإذا نزلت في الإمارات أو في غيرها وأنت تقصد الإقامة أكثر من 4 أيام فإنك تصلي 4 ما دمت مقيما في الإمارات أو غيرها. أما إذا كنت مقيما في الإمارات إقامة غير معينة لا تدري متى ترجع، لك حاجات لا تدري متى تنتهي، ولم تعزم على 4 ولا أكثر ولا أقل، فإنك تصلي 4، تصلي 2 إذا صليت وحدك، وإن صليت مع المقيمين صليت 4. إذا كنت وحدك فالواجب عليك أن تصلي مع الناس في المساجد ولا تصلي وحدك، وتصلي معهم 4، فإن صليت وحدك صليت 2 إذا كنت لم تقصد الإقامة إلا 4 أيام فأقل، أو كنت ما تقصد إقامة معينة لا تدري ما عندك يقين هل تقيم 4 أو 3 أو 10 أو أكثر أو أقل، إذا كان ليس عندك نية معلومة فإنك تصلي 2 إلا إذا صليت مع الحاضر مع الحضر مع المقيمين فإنك تصلي 4، وعرفت أنه يجب عليك أن تصلي معهم إذا كنت واحدا، يعني جماعة واجبة، فالواجب عليك أن تصلي معهم وتكمل 4، لأن المأموم يتبع الإمام في ذلك، هكذا جاءت السنة أنه إذا صلى المسافر مع المقيمين فإنه يصلي معهم 4، كما ثبت هذا في صحيح مسلم ومسند أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن هذا فقال هذا هو السنة. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين من الكويت، وقع في نهايتها بالحرفين نون ميم. يقول في أحد أسئلته: أنا قرأت في كتاب الطب النبوي أنه عندما يريد أي شخص أن يزيح عن نفسه الاكتئاب يكتب بعض الآيات ويضعها في الماء ويشرب منها، فهل هذا الشيء مفيد؟ وإذا كان مفيد أخبرونا جزاكم الله خيرا كيف نكتب وما هي الآيات التي نكتبها. لا حرج أن يكتب الإنسان في إناء نظيف أو ورق نظيف يكتب بعض الآيات مثل آية الكرسي، سورة الفاتحة، قل هو الله أحد، والمعوذتين، وما تيسر من القرآن، ثم يكتبها بالزعفران ثم يغسله ويشرب ذلك لا بأس، أو يقرأ في الماء ثم يشرب ذلك فلا حرج في ذلك. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شماس، ونص أهل العلم كابن القيم وغيره أنه لا مانع من القراءة في الإناء النظيف أو في لا بأس بالكتابة في الإناء النظيف أو في الأوراق النظيفة، يكتب بالعفران ثم يغسل ويشرب ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: لدى كثير من الناس عادة، وهو أنه عندما يعطس أحد فيقول الشخص الذي يتكلم بعطسة ابن حلال، هل هذا الكلام صحيح؟ لا أصل لي هذا الكلام عام، لا أصل له. ولكن المشروع للمؤمن عطس يقول الحمد لله، ومن سمعه يقول له يرحمك الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا السنة. إذا عطس يقول الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال، ومن سمعه يقول يرحمك الله، هذا السنة. وهو يقول لمن قال يرحمك الله يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: نحن بنو البشر نملك العقل والروح، والسؤال: هل عندما يفكر العقل في شيء يمكن أن تعارضه الروح على هذا الشيء أو توافقه، أو هل هناك ارتباط بين العقل والروح، أم كلاهما يعملان باختلاف عن الآخر؟ العقل والنفس شيء واحد، لأن العقل إنما يفكر وينظر ويتأمل بواسطة النفس الروح، فإذا ذهبت الروح ما بطل كل شيء، فإذا كانت الروح فيه فكر بها بنفسه اللي معه يروحه، يفكر بما أعطاه الله من العقل والتمييز في الصالح والضار، في الطيب والخبيث، هكذا فهو يفكر بما أعطاه الله من العقل بواسطة الروح التي هي نفسه وحياته، فما زالت الروح موجودة أمكنه التفكير والنظر والإعداد لما يريد والعزم على ما يريد، فإذا ذهبت الروح بطل التفكير. نعم جزاكم الله خيرا. المستمعة نون ميم من الكويت تقول في رسالتها: أنا فتاة في بداية العشرينيات، وأنا وكأي فتاة تحلم بأن يمن الله عليها بزوج صالح وذرية صالحة، ولكن المشكلة هنا أنني عندما أسمع بأن شخصا قادما إلي أفرح كثيرا وأشكر الله، ولكني فجأة أرى نفسي حزينة لا أريد الزواج، وكأن شيطانا دخل إلى قلبي وأخافني، وأصبح قلقة بسبب وبغير سبب وحزينة وأرفض هذا الشخص، ولكنني لا أعلم لماذا. سماحة الشيخ، أنا والحمد لله أحب ختم المصحف وأحب سماع القرآن الكريم كثيرا وأتوكل على الله في كل وقت، ولكن أشك أن هناك من عمل لي عملا لهذا الموضوع حتى لا أتزوج وحتى لا أفرح، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا كيف أتصرف، وإن كنت أعلم أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. هذا من الشيطان، هذا يا ابنتي من الشيطان، فعليك أن تتعوذي بالله من الشيطان، وأن تعتمدي على الله سبحانه وتعالى، وأن تحسن الظن به جل وعلا، فإذا خطبك من ترضين دينه وخلقه ومدح لك في دينه وأخلاقه في واسطة الثقات العارفين به فاستعيني بالله وتزوجي ودعي عنك هذه الوساوس وهذه الأكفار الرديئة، فإنها من الشيطان من عدو الله، يثبطك بذلك حتى تبقي في تعب وشقة وحرمان من الزواج والذرية. والشيطان يحب كل شر للإنسان ويدعوه إلى كل شر، هو يسره أن تبقي عانسة لا زوجة لك، وربما عرضك بعد هذا لما حرم الله عز وجل. فالواجب عليك تقوى الله والمبادرة إلى الزواج إذا جاء الكفو، وترك هذه الوساوس وهذه الكراهة وهذه البغضاء وهذا التحرج، كل هذا من الشيطان عدو الله. ودعي عنك الوساوس أنها معمول لك شيء، هذا كله من الشيطان، لم يعمل لك شيء، ولكنه الشيطان يثبطك ويسعى في منعك من الزواج، لأنه يحب أن كل إنسان لا يتزوج ويبقى في الفساد والتعب والمشقة. نسأل الله السلامة. اللهم آمين. من ليبيا طرابلس هذه رسالة بعث بها المستمع فرج عيسى زعيق، له سؤالان. يقول في سؤاله الأول: إذا دخلت المسجد في يوم الجمعة والإمام يخطب، فهل أجلس أم أصلي ركعتين، وما الدليل على ذلك؟ السنة يا أخي الجلوس أن تصلي ركعتين، السنة أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس ولو أن الإمام يخطب، لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء هذا المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز بهما، يعني يخففهما، يعني تخفيفا لا يمنع الطمأنينة، هكذا أمر عليه الصلاة والسلام، أمر الداخل والإمام يخطب أنه يصلي ركعتين لكن لا يطول فيهما حتى يفعل السنة ويتمكن من سماع الخطبة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أخي يصلي ولكنه يتيمم بحجر ولا يتوضأ بالماء، مع أنه يستعمل الماء في الاغتسال، وعندما أقول له لما تفعل ذلك يقول: إن الطبيب منع علي استعمال الماء، فهل صلاته صحيحة بهذا التيمم؟ إذا كان يستعمل الماء في الغسل ولا يضره الماء في الغسل، فمن باب أولى أن لا يضره في الوضوء، لأن الوضوء أقل ماء وأقل كلفة. فالواجب عليه يصلي بالماء ويتوضأ، فإذا كان لا يضره الغسل فإنه لا يضره الوضوء، فالواجب عليه يتوضأ وأن يعصي هذا الطبيب الذي قال له إذا كان جرب الماء ولم يضره، وليس له التيمم. ثم التيمم بالحجر لا ينفع، الواجب التيمم بالتراب بصعيد الأرض لا بالحجر، ما دام يجد التراب فإنه يضرب التراب، يضرب وجه الأرض ويتيمم منها إذا عجز عن الماء لمرض يضره معه الماء أو لأنه في سفر لا يجد الماء. والواجب على المؤمن أن يترك الشبهات والوساوس التي لا وجه لها، وليس كل طبيب يطاع قوله، إنما يطاع قول الطبيب الأمين العارف الذي أرشدك إلى ما ينفعك وحذرك ما يضرك فلا بأس. وما دمت أيها المريض استعملت الماء في الغسل وهو لا يضرك، فإن باب أولى لا يضرك الوضوء. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم قاف من الرياض بعث برسالة يقول فيها: أنا شاب كنت أرتكب المعاصي، وكلما أرتكب معصية أتوب إلى الله وأقول إنني سأقرأ سورة كذا وكذا توبة لله، ولكن الشيطان اللعين زين لي المعاصي واستمريت هكذا، كلما أرتكب معصية أتوب وأقرأ مع توبتي سورة أو سورتين، واستمريت على هذا الحال حتى قسى قلبي وفقدت حلاوة الإيمان، وأخاف أن الله ختم على قلبي، وأخاف أني منافق أخادع الله، أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء، ماذا أعمل حتى تعود لي حلاوة الإيمان وذهاب قساوة القلب، فأنا خائف من عذاب الله، أرجو رحمته والله يحفظكم. الواجب عليك حسن الظن بالله والمبادرة إلى التوبة والتصميم عليها ولزومها والحذر من العودة إلى الذنب والاستعانة بالله في ذلك والصدق مع الله وأبشر بالخير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، والتوبة الصادقة تمحو الذنب، وإذا عدت إليه بعد توبة صادقة ما ضرك الأول إنه يضرك الثاني حتى تتوب منه، وهكذا. فإذا كنت صادقا في التوبة الأولى والثانية والثالثة لم يضرك،